الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الإمام خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الغسل. يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل إلا بلا لذة أو غير معتادة، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت، وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ، لا بمني وصل للفرج ولو التذت، وبحيض ونفاس بدم واستحسن، وبغيره لا باستحاضة، وندب لانقطاعه. ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها، وقد أجمع على الإسلام، لا الإسلام إلا لعجز، وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه. وواجبه نية وموالاة كالوضوء، وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للأخرى، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. وتخليل شعر وضغث مظفوره لا نقضه، ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، وإن تعذر سقط. وسننه غسل يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار، وندب بدء بإزالة الأذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة، وأعلاه وميامنه، وتثليث رأسه، وقلة الماء بلا حد، كغسل فرج جنب لعوده لجماع، ووضوئه لنوم لا تيمم، ولم يبطل إلا بجماع. وتمنع الجنابة موانع الأصغر، والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا ككافر، وإن أذن مسلم. وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين، ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته. وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته كلمعة منها وإن عن جبيرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على الطهارة الصغرى، شرع يتكلم على الطهارة الكبرى وما يتعلق بها. و المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل موجبات الغسل، ثم تكلم على فرائضه، ثم على سننه، ثم على مندوباته، ثم تكلم على ما تمنعه الجنابة كالقراءة في مصحف، كالقراءة ومس المصحف، ثم أتكلم على مباحث لها تعلق بغسل الجنابة. غسل بضم الغين اسم للفعل الذي يقع من المكلف، وهو أنه يمر الماء على جميع جسده. وأما بفتح الغين فهو الماء المعد للاغتسال، يقال هذا قد اغتسل غسلا، ولا يقال اغتسل غسلا، بل يقال اغتسل غسلا، لأنه بضم الغين اسم للفعل. وأما بفتحها فهو الماء المعد لذلك. وأما في الاصطلاح فهو إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: يجب غسل ظاهر الجسد بمني. شرع المؤلف في بيان الأسباب الموجبة لغسل الجنابة، فذكرها واحدا بعد واحد، لكنه في هذه الجملة بدأ بالسبب الأول وهو خروج المني من الرجل والمرأة. فالمرأة لها ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. فإذا كان الرجل خرج منه المني بلذة معتادة أو خرج من المرأة مثله فإنه يجب الغسل عليهما. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وقول المؤلف بمني يفهم منه أن المني إذا لم ينفصل ولم يخرج فإنه لا يجب عليه الغسل ولو ثارت عليه الشهوة إلى حد كبير، لكن لم يخرج منه المني لا يجب عليه الغسل، لأن القاعدة المضطردة أن كل حكم علل بعلة فإنه يثبت بوجودها، فإذا خرج المني بلذة معتادة وجب الغسل، وإذا لم يخرج فلا يجب الغسل. ويشبه هذا ولو من بعض الوجوه: لو قرقرت بطنه، والقرقرة هي الرياح الغليظة التي تكون في البطن، لكن لم تخرج ولم تنفصل لا يجب عليه الوضوء. قال: وإن بنوم، أشار المؤلف بهذا إلى أن خروج المني يوجب الغسل ولو كان في نوم، وإذا خرج المني في حال النوم فإن ذلك يسمى احتلاما، لكن لو فرضنا أنه حصلت له لذة معتادة في نومه واستيقظ ولم يجد بللا فإنه لا يجب عليه الغسل حتى يجد بللا، فإذا وجد بللا دل ذلك على أنه خرج منه المني. قال: أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل. أشار المؤلف بقوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع أنه إذا حصلت له لذة، يعني خرج منه مني وذهبت عنه اللذة المعتادة لكن من غير جماع، والحال أنه لم يغتسل بعد فإنه يجب عليه الغسل. واضح؟ يعني إنسان نظر أو تفكر أو رأى في منامه أنه يجامع أهله فالتذ وأنعظ بأن قام ذكره وانتصب وذهبت اللذة منه بعد ذلك وارتخى ذكره ثم خرج منه بعد تيقظه شيء من المني فإنه يجب عليه الغسل. والأصل في هذا ما رواه مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، الجرف موضع في المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى. قال: لا بلذة أو غير معتادة. هذه الجملة متعلقة بما سبق، انتبهوا. ذكرنا أن خروج المني يشترط في وجوب الغسل بخروج المني أن يكون بلذة، وأن تكون هذه اللذة معتادة. فهذان شرطان، الشرط الأول وجود إيش؟ اللذة. الثاني أن تكون هذه اللذة معتادة. فإذا خرج منه مليء بلا لذة، أو خرج منه بلذة لكن غير معتادة، فإنه لا يجب عليه الغسل. مثال ذلك، ذكرنا هذا أمثلة كثيرة، كمن هزته دابة أو لدغته عقرب، أو خرج منه المني بسبب الفتور. أو لشدة الخوف أحيانا. يقول شيخ الإسلام تيمية: أما المني إذا خرج بلا شهوة فلا يوجب الغسل عند جمهور العلماء. قال: ويتوضأ الذي خرجت منه خرج منه المني بلا لذة، أو خرج منه بلذة غير معتادة، فإنه يجب عليه الوضوء لكن لا يجب عليه الغسل. لماذا يجب عليه الوضوء؟ لأنه خارج من السبيلين كالبول، خارج من السبيلين أشبه البول، فيجب عليه الوضوء. قال: كمن جامع فاغتسل ثم أمنى. هذا من المصنف تشبيه في وجوب الوضوء دون الغسل. يعني إنسان جامع ثم اغتسل ثم خرج منه المني بعد الغسل، يعني تأخر المني، جامع زوجته، والجماع يوجب الغسل ولو لم يكن فيه إنزال، لكن بعد أن اغتسل خرج المني متأخرا، فإنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ولا يعيد الصلاة، يعني ولا يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الجماع الذي اغتسل منه ولم ينزل إلا بعد الغسل والصلاة. يعني إنسان جامع زوجته ثم اغتسل ثم صلى ما شاء له أن يصلي ثم خرج المني. أولا من الأحكام المرتبطة بهذه الجملة أن خروج المني بعد الغسل يوجب الوضوء ولا يوجب غسلا آخر، وإذا صلى به فالصلاة التي صليت به لا تعاد. ثم قال: وبمغيب حشفة بالغ. لما فرغ من الموجب الأول وهو خروج المني وبين ما يتعلق به، شرع في الموجب الثاني الغسل، وهو مغيب حشفة بالغ، وهو المعبر عنه في السنة المطهرة بالتقاء الختانين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث صريح في وجوب الغسل من الجماع ولو من غير إنزال. والمراد بالحشفة رأس الذكر، لكن وجوب الغسل متعلق بمغيب الحشفة من بالغ، فإن غابت حشفة غير البالغ فإن الغسل لا يجب. وهذا المقدار إذا غاب في فرج امرأة مطيقة تعلقت به أحكام. من يذكر هذه الأحكام؟ يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب كمال الصداق يحل المرأة المطلقة ثلاثة للذي طلقها، ويفسد الحج يفسد الحج ويفسد الصوم ويفسد الصوم ويحصن الزوجة. ويحصن الزوج. هذه الأحكام المتعلقة بمغيب الحشفة ذكرناها في شرح الموطأ. قال: لا مراهق، كما أن غير البالغ لا يجب عليه الغسل بمغيب الحشفة، كذلك المراهق لا يجب عليه الغسل بمغيب الحشفة. والمراهق هو الذي قارب البلوغ لكن لم يبلغ، وهذا على قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. جاء في المدونة: لا تغتسل الكبيرة من وطئ الصبي إلا أن تنزل هي، لأن ذكر الصبي كالأصبع. ثم المراهق ليس من أهل التكليف لأنه لم يبلغ فلا يجب عليه الغسل، ولأن الغسل إنما تؤمر به يؤمر به المكلف لأجل الصلاة، وهو ليس من أهل الصلاة. قال: أو قدرها. أو قدرها، والمعنى يجب الغسل بسبب مغيب حشفة أو مقدارها من مقطوعها أو المخلوق بدونها، لعموم الحديث: إذا جلس بين شعابها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل، أنزل ولم ينزل. قوله: في فرج، هذا متعلق بقول المصنف: وبمغيب حشفة، يعني وبمغيب حشفة في فرج. والمراد بالفرج هنا فرج الآدمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز الختان والختانة فقد وجب الغسل، والختان إنما هو من شؤون الآدميين وليس من شؤون غيره. قال: وإن من بهيمة وميت. شهر خليل القول الثاني، وهو أن الفرج إذا غاب، أن الحشفة إذا غابت في فرج ولو من بهيمة وامرأة ميتة فإنه يوجب الغسل. قال الأبي في شرح مسلم: ومغيبها سواء كان في فرج آدمين أو غيره، ذكرا أو أنثى، حي أو ميت أو مجنون أو نائم أو مكره، يوجب الغسل، لكن لا يجب ذلك إعادة غسل الميت مرة أخرى. وقال في المغني: ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمين أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظانا. ولا يفهم من ذلك حل إتيان البهائم، فإن ذلك من كبائر الذنوب ويقتضي قتل هذه البهيمة التي نكحها. قال: وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ. كلام المؤلف هذا يشمل صورتين، يعني وطأ المراهق أو من دونه يستحب من وطئه الغسل، يستحب من وطئه أن يغتسل، يعني وإن لم يكن واجبا عليه فإنه يستحب في حقه أن يغتسل، لأن غير البالغ يسن له أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فكما أنه يؤمر بالصلاة ندبا كذلك يؤمر بالغسل ندبا لأجل الصلاة. كذلك نبه في هذه الجملة إلى أن الصغيرة تؤمر بالصلاة، والتي يطأها البالغ أيضا يندب لها الغسل. الشيخ الحطاب رحمه الله في شرحه على المختصر ذكر صور عقلية أربعة: أن يكونا بالغين فلا شك في وجوب الغسل عليهما، وعكس هذه المسألة أن لا يكونا بالغين، ومقتضى المذهب أنه لا غسل عليهما لكن يؤمران به على وجه الندب. الصورة الثالثة أن يكون الواطئ غير بالغ فلا غسل إلا أن تنزل الموطوع. الصورة الرابعة أن تكون الموطوع غير بالغة وهي ممن تؤمر بالصلاة، فحينئذ يكون الغسل مندوبا. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا بمني وصل للفرج ولو التذت، يعني لا يجب الوضوء ولا يجب الغسل بسبب وصول المني إلى فرج المرأة التي وطئها من غير علاج للحشرة. يعني مثلا وطأها لكن ما أولج الحشفة في فرجها، لكن هذا الماء الذي قذفه دخل في فرجها انسيابا، فهذا لا يجب الغسل ولا الوضوء ولو حصلت منه لذة لهذه المرأة، لأنها جمعت دون الفرج، ودخول المني في فرجها لا يجب عليها الغسل ولا يجب عليها كذلك الوضوء، لأنه عندنا وصول المني إلى فرج المرأة إذا كان بجماع فهذا يجب الغسل، لأن الجماع بمفرده يوجب الغسل، فإذا كان معه إنزال كذلك يوجب الغسل. لكن إذا نزل هذا المني في فرجها لكن ليس من جماع ولا من دخول الحشفة في فرجها، فإن ذلك لا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل الفرج، أترى عليها الغسل؟ قال: لا، إلا أن تكون التذت، يريد بذلك أنزلت، يعني مش التزت، التزت ليس راجعا أن يعني التزت بدخول هذا المني في فرجها، لا، التزت هي، حصلت منها لذة أوجبت خروج المني منها، فهذا يوجب الغسل كما جاء في حديث إنما الماء من الماء. لكن إذا حصلت لذة لها بمنيه فإن ذلك لا يوجب عليها الغسل، لأنه لم تلتذ ولم ترى الماء من نفسها، وكذلك لم يجاوز الختان الختان فانتفت موجبات الغسل، ولذلك يقال لا غسل عليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الموجب الثالث والرابع بقوله: وبحيض ونفاس، يعني المرأة إذا انقطع دم الحيض عنها وجب عليها الغسل، لقوله تعالى في القرآن العظيم: فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، ففي قوله حتى يطهرن فإذا تطهرن دليل على وجوب الغسل من انقطاع دم الحيض، ويقاس عليه النفاس، فإذا انقطع دم النفاس وجب عليها الغسل فتصلي ويأتيها زوجها وتصوم. هذه ثلاث أحكام متعلقة بالنفساء والحائض: إذا انقطع دم حيضها اغتسلت وصلت وصامت ويأتيها زوجها، وكذلك النفساء إذا انقطع عنها دم النفاس اغتسلت وصلت ويأتيها وصامت ويأتيها زوجها. أربع أحكام: الاغتسال وإباحة الجماع وإباحة الصوم وإباحة الصلاة. فإن قال قائل: ما هو الحيض؟ نقول: الحيض دم أسود، دم طبيعة أسود يعتري الأنثى في أيام معلومة. قال: وبحيض ونفاس واستحسن بدم، واستحسن وبغيره. المؤلف رحمه الله قيد وجوب الغسل من الحيض والنفاس بإيش؟ بخروج الدم في النفاس، لأن أحيانا المرأة يتنفس الرحم من غير وجود دم، فالنفاس شيء والدم شيء آخر. وسمي النفاس نفاس لأن الرحم يمتلئ بالولد، ثم إذا نزل الولد تنفس، فسمي النفاس نفاسا لتنفس الرحم بالولد. فإذا صاحبه دم فإنه تثبت أحكام النفاس في حقها، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى ينقطع هذا الدم. فإذا خرج الولد ولم يصاحبه دم فإنه يجب عليها أن تغتسل بمجرد نزول الحمل. إذا لم يصاحبه ولد، إذا لم يصاحب الولد دم فإنها تعتبر طاهر من أول يوم، فيجب عليها الغسل. لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليها الوضوء. وبعض العلماء قال يجب عليها الغسل لأنه لا يخلو الولد من أن تخرج معه رطوبات وأشياء كانت في الرحم فتعاد من الخارج من السبيل، فيلزمها الوضوء ويندب لها الغسل مراعاة للخلاف. واستحسن وبغيره، يعني استحسن بعض الشيوخ في المذهب أنه يجب الغسل ولو خرج الولد من غير دم، وهذا القول رواه أشهب عن مالك رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام تيمية: أشهب مسدد في رأيه وروايته. ومراد الشيخ تقي الدين ابن تيمية بهذا أنه إذا نقل عن مالك نقلا فإن هذا النقل نقل مسدد، وأيضا مسدد في رأيه، فإذا رأى رأيا في المذهب في الغالب يوافق الدليل. وهذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية يعني مهم لطالب العلم الذي يدرس المذهب. لا باستحاضة وندب الانقطاع، في فاقد الطهورين رأيه موافق للدليل أنه قال يصلي ولا قضاء عليه، وهذا هو قول الجمهور وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال لا باستحاضة، دم الاستحاضة غير دم الحيض، وزيادة المبنى يقولون تدل على زيادة المعنى. استحاضة وحيض أيهم أكثر ألفاظا؟ الاستحاضة، وهو الدم المطبق الذي يخرج من المرأة في غير أيام عادتها، هذا تعريف الشيخ الإسلام تيمية، هو الدم المطبق الذي يخرج من المرأة في غير أيام عادتها، يعني يزيد على قدر أيام العادة، يعني الذي يجري بها في أيام العادة حيض، والذي يأتي في غير أيام الحيض استحاضة، وهو دم علة ومرض. وقوله لا باستحاضة يعني لا يجب الغسل بدم الاستحاضة، يعني إذا انقطع دم الاستحاضة فإنه لا يجب عليه الغسل، لكن يستحب الغسل لانقطاعه، ولذلك قال وندب انقطاعه. أما الوجوب فلا، لأن الاستحاضة لا تشبه الحيض في أحكامه. إذا انقطع دم الحيض يجب الغسل، وإذا انقطع دم الاستحاضة فإن الغسل لا يجب، لكن يندب، لأن المستحاضة مشبهة بصاحب السلس، فكما أن السلس يستحب له الوضوء لكل صلاة، فإن الاستحاضة كذلك. طيب، يقول ابن القاسم: سألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك، فقال لي: مرة لا غسل عليها. ثم رجع عن ذلك فقال: أحب أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، وهو أحب إلي. وهذا القول لا شك أنه هو قول جمهور الفقهاء من سائر المذاهب. قال النووي رحمه الله: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وهو قول عروة بن الزبير وابي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وابي حنيفة وأحمد. والدليل على أنه لا يجب عدم ورود دليل يوجب الغسل على انقطاع دم الاستحاضة. قال: ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر. ذكرنا من موجبات غسل الجنابة، من موجبات الغسل خروج المني، ايش بعد؟ مغيب الحشفة في الفرج، انقطاع دم الحيض والنفاس. بقي: ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر. يعني لو أن إنسانا كان كافرا وهذا الكافر حصل منه شيء من موجبات الغسل في حال كفره ثم أسلم، فإن الغسل يجب عليه، لا سيما بعد نطقه بالشهادة. هذا المعنى. وكذلك المرتد، إنسان ارتد والعياذ بالله ثم أسلم وهو في حال ارتداده حصل منه شيء من موجبات الغسل التي سبقت، فإنه يجب عليه الغسل بعد النطق بالشهادتين. قلنا غسل الكافر واجب إذا أسلم، بشرط أن يكون حصل منه ما يوجب الغسل في حال كفره، إما جماع وإما إيش وإما جماع وإما خروج مني باحتلام، ولا بد أن يحصل منه ذلك في حال كفره. فإذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل. وقيدها المؤلف بالشهادة، يعني بعد أن يتلفظ بالشهادة. وهذا القول الذي نصره الشيخ رحمه الله هو أحد أقوال ثلاثة في المذهب. أحد هذه الأقوال أنه واجب، والقول الثاني أنه مندوب وليس بواجب، وهو مذهب ابن القاسم رحمه الله. والقول الثالث أنه لا يجب ولا يندب، وهو قول القاضي إسماعيل. قال: لأن الإسلام يجب ما قبله، حكاه صاحب مواهب الجليل. لكن القائلين بوجوب الغسل استدلوا بالقصة المشهورة في حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكذلك قصة ثمامة بن عثال الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم بالاغتسال، فاغتسل في حائط أبي طلحة وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام صاحبكم. لكن القول بالوجوب هو الأظهر. قال: وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام. يعني إذا عزم الكافر على الدخول في الإسلام بصدق وجزم بذلك واغتسل بسبب ذلك قبل النطق بالشهادتين أن غسله يكون صحيحا. هذا المعنى. طيب، هل في تعارض بين قول المؤلف ويجب غسل كافر بعد الشهادة؟ ليس هنالك تعارض، لكن إذا نطق بالشهادتين وجب عليه الغسل، لكن لو اغتسل قبل الشهادة بعد جزمه وصحة اعتقاده أن دين الإسلام هو الدين الحق ونوى الدخول فيه فيصح غسله ولو قبل النطق بالشهادتين، لكن يجب الغسل وجوبا مضيقا بعد نطقه بالشهادة. قال: وصح قبلها وقد أجمع الإسلام. أجمع يعني عزم، ومنه قوله تعالى: وأجمعوا أمركم وشركاءكم. لا الإسلام إلا لعجز، يعني لا يصح الإسلام من الكافر الذي عزم عليه وصدق وجزم به ونواه نية صادقة، لا يكون داخلا في حكم الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين. إلا العاجز عن النطق كالأخرس فإنه يدخل بإيش؟ الإسلام بنيته. طيب، الأحكام التي تتعلق بالنطق بالشهادتين مرت علينا، ما هي؟ أنه يرث، يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه، هذه ثلاثة. عصمة دمه وماله، يأخذ نصيبه من الغنيمة. ايش بعد؟ يدعى له بالمغفرة والرحمة. قال رحمه الله: وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومه. إنسان وجد في ثوبه بلل، لا يدري هذا البلل مذي أو مني، فإنه يغتسل ويعيد الصلاة من آخر نوم نامه. وقوله كتحققه، هذا تشبيه في وجوب الغسل، يعني كما أن من تحقق أن هذا البلل مني وأنه احتلم من الليل فهذا المتحقق يجب عليه الغسل بلا إشكال، فكذلك الذي شك يكون بمنزلة من تحقق فيجب عليه الغسل، وهذا يمكن أن يؤخذ ضابط. الشك في الشيء كتحققه، وهذا ضابط مضطرد، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم في فرائض الغسل إن شاء الله. هو لما سبق أنه يصح غسله غسل العازم على الدخول في الإسلام صحيح ولو لم ينطق بالشهادة، كأن نطق بعد الغسل، لا نجب عليه إعادة غسل آخر لأن الغسل يصح قبل النطق بالشهادتين، لكن الإسلام ما يصح، يعني لا يعتبر هذا إسلاما حتى ينطق بالشهادتين. خليل دائما إذا كان كلامه المنطوق خشي أن يكون مفهوم كلامه يرد عليه ما ليس بمقصود له يصرح بالمفهوم، لأننا إذا صححنا الغسل معناه اعتبرنا إيش؟ اعتبرنا يفهم منه اعتبار الإسلام، فقال الإسلام لا يعتبر إلا بعد الغسل. إلا بعد النطق بالشهادة. موجباته تختلف، الموجبات الأسباب، والواجبات يعني الفرائض، يعني كون اتفقوا في الجيم والباء ما يلزم اتحادهم في المعنى. موجب الشيء يعني ما كان سببا في وجوده، وواجبات الشيء يعني فرائضه، فهذه تتقدم وهذه تتأخر. الموجبات دائما تكون ايش؟ متقدمة، يعني الأشياء التي كانت سبب في وجوب الغسل. وواجبات الغسل غير موجباته، موجباته أسبابه وواجباته أركانه. الآن تقول أركان إرث كم؟ وارث ومورث وإيش؟ وحق موروث وإيش؟ وارث ومورث وموروث وحق موروث، أربعة. هذه إيش؟ أركان الإرث. طيب موجباته هي أسبابه، وهي نكاح وولاء ونسب، ما في إشكال. هذه أركان الشيء يعني الأشياء التي ينبني عليها الشيء، وأسبابه يعني التي تكون متقدمة. نعم. أعيد العبارة. قال ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمن ولا يريد الصلاة. نعم، إنسان جامع فأمن، جامع زوجته فاغتسل فصلى ثم أمن، فإن هذا المني الذي خرج بعد الغسل والصلاة لا يلزم منه إعادة الصلاة التي صلاها، لأنه إنما صلى طاهر، وهذا الشيء خرج بعد أداء الصلاة، كالذي أحدث بعد أن صلى لا يلزم من هذا الحدث إعادة الصلاة. لكن هذا الخارج لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، لكن يوجب الوضوء. فالمني أحيانا يكون خروجه موجب للغسل، وأحيانا خروجه يكون موجب للوضوء. متى يكون موجبا للوضوء؟ إذا خرج بعد غسل، إذا خرج بعد غسل فإنه يوجب الوضوء كسائر نواقض الوضوء، وإذا خرج قبل غسل فإن الغسل متأكد بإيش؟ بالجماع ولو لم يصاحبه خروج. واضح؟ نعم. هذا مسائل أخرى، يعني إذا خرج أيضا بلا لذة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء، وإذا خرج بلذة لكن غير معتادة يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. الكافر إذا أسلم الذي شهره خليل هو أنه يجب عليه الغسل إذا كان قد حصل منه شيء من موجبات الغسل في حال كفره، يعني جامع أو احتلم، وإذا كانت امرأة حاضت ولا بد، أو نفس، يمكن أن النفاس يتخلف لكن الحيض لا يتخلف. امرأة مثلا أسلمت تغتسل لأجل أنها حاضت ولم تغتسل، فإن قال قائل هي اغتسلت من حيضتها، نقول لا يصح منها الغسل، لأن الغسل عبادة والعبادة لا تقبل إلا من مسلم، فاغتسالها الذي في حال كفرها لا يعتبر، لأنه غسل خرج مخرج العادة. فإن قال قائل اغتسلت وهذا الاغتسال قصدت به العبادة، نقول العبادة لا تصح من كافر فوجب عليها الغسل. لكن لو أن شخصا ذكرا ولم يحصل منه شيء من موجبات الغسل في حال كفره فإنه لا يجب عليه الغسل إذا أسلم، لو فرض ما ذكرنا أقوال لسه، الأقوال لسه. في القول الثاني أنها تندب مطلقة، الغسل يندب مطلقا ولا يجبه قبل المقاس. القاضي إسماعيل يرى أنه يجب عليه، لا يجب عليه الغسل ولا يندب، لكن الذين أوجبوا الغسل استدلوا بأي شيء؟ حديث همام بن عثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد إسلامه، فهذا صريح في وجوب الغسل على الكافر، ولم يسأله هل حصل منه موجب من موجبات الغسل، ولم يسأله عن الجماع ولا عن احتلام. وترك السؤال مع احتمال الاستفصال، يعني ترك الاستفصال مع احتمال أن يحصل شيء، هذا ينزل منزلة العموم في المقام. يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده كل الأحوال توجب الغسل سواء كان احتلم أو ما احتلم. يجب الورود ولا يجب الورود؟ نعم، زي ما قلنا يجب الوضوء. أي ما خروج من السبيلين ده ما من واجبات الغسل، ده من موجبات الوضوء. خارج من السبيلين من موجبات الوضوء، ما من موجبات الغسل. يا أخو صله طاهر ما خرج منه شيء، رجل جامع لكن لم يكن جماعه بإيش؟ بإنزال، فاغتسل لأجل إيش؟ الجماع. إذا التقى الختانة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، بعد ما اغتسل صلى فالصلاة وقعت على طهارة، خرج المني بعد الغسل وبعد الصلاة. لكن لو خرج بعد الغسل وقبل الصلاة لقلنا الصلاة باطلة، يلزمه فيها الإعادة، لأنه كان عليه أن يتوضأ ثم يصل. نعم، بما ذكر يعني بموجبات الغسل، بما ذكر من موجبات الغسل، بما ذكر من موجبات الغسل، يعني الخمسة التي مرت، أربعة، وهي خروج المني بلذة معتادة وبمغيب حشفة في فرج وبحيض ونفاس. وإذا جعلناها خمسة فهي خمسة، وبإسلام كافر. ثم يتكلم الآن المؤلف، يتكلم على موجبات الوضوء في الشخص نفسه لا في غيره، وهلا ويتكلم عن موجبات الغسل في الشخص نفسه. وهنا ما ذكر الميت لأنه هذا يجب في غيره. طيب ما يجب عليه، وإلا ذكره في الموجبات. عندهم مندوب، ورواية ثانية ما مندوب ولا واجب، والآثار في ذلك فيها مقال، والشيخ الألباني استخرج منها من مجموعها أنه يستحب ولا يجب. من غسل ميتا فليغتسل، قال فيه مقال، لكن جاء بأسانيد فحمله على الندم في تماما منه.